الثاني الذي يجب استغلاله انه اذا مقاطم الجدال صار بيناتهم في ان ندرس وجود الشيء الفلاني ما هو راسا اذا واحد قال المدرسه هو الامر الفلاني الاخر يدلل ما يناقشه ما يقول له هذا امر والامر موضوع منه او مشترك لفظي او موضوع للقدر المسلم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لما الامر اللي يوارث الكتاب او الدرس فهي جمله الحق يقبل الحق فهذا دليل على انه بحسب الشرع موضوع اصيل افعل الما يجوز هذه اليسيره الصحابه بل سيره التابعين هي ذلك ايضا التابعين تتمنون سيره الصحابه القادم به نعم يسميه الصحابة ما بعد زمان الذي الطابعين يسموه تابعين فلن يجب يجب أن يكون الصحابة الصحابة من الصحابة ما بعد ذلك يسميه تابعين تابعين وتابع التابعين كلهم شكله صحابة هذه السيرة وهذه السيرة في تفليحة موجودة في الصحابة أو موجودة فيما في الثابت التابعين وتابع التابعين ثم يقول في الكتاب وأما أصحابنا الإمامين فحملهم الأمر على الوجود شيء آخر جديد هذا ما في خفاء ولكن حتى اللي أول كان يدفع علم كان يدفع بصورة عامة بصورة كلمة لكن المسلمين يريد يتبلغ عن المسلمين بصورة خاطئة فالمسلمين بصورة قاطعة عندهم الأمر في الشرح إلا الملك بعد يطلع يتكلم عن حديث في عذاب مرتفع في الشرح عدنا علم أن الأمر شرعا فأطمع للوجود ما بالسلام في الجانب لكن مرتفع في القديم الله على كوننا حقيقة في الوجود على كون في حقيقة في الوجود بالنسبة للعرف الشرعي بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجود في رسم هذا الدان يحملوا رسم الوجود واحد وصيرة كان مصيرة الشرع من النظر والجدال وكان يناظر بعضهم بعضا فتذكرني من حصر من حصر المتكر وعلى المتكرين من حصر المتكرين فتذكرنا الكلام في لغة العرب فتذكرنا الكلام في الحصر يعني في الحصر الكلام في حصر المتكرين يعني في حصر الإسلام فتذكرنا من الموضوع وكان يناظر بعضهم بعضا في نباع إليه مختلفة ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسول الله عنه أعرف من يكون صاحبه اللي يبقى عن جهاز الطرف الثاني من كل هذا أمر والأمر موضوع مثل من الأمر ترسل الله عنه لا لا راح دلنا من يقول بسرد المدين الأمر يتكلم على أن الأمر عندهم علما اللي يبقى مفروض عنه لم يقل صاحبه هذا أمر والأمر يقتضي النجد أو الوقت بين الوجود والوجود لا هذا يقول هذا لا يقول ماذا هم يقولون اكتبوا في الوجود بالظاهر نحن ظاهر الأمر الذي يقتضي يكتبون فيه وهذا معلوم ضرورة من أرادته هذا الشيء جديد ضرورة جديد وهذا معلوم ضرورة من عادته من عادات البديهية هذه من طرقهم وتجاياهم البديهية هذه لا تابعين عن هذا الشأن هو ومعلوم ايضا ان ذلك من شأن التابعين لهم وتابع التابعين يعني هذا يعني التابعين اللي يدعوا بعد كان يتابع التابعين وليتأثر من النار فطالما يعني ترى ما أطمع بطل من فطالما وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكر القانون الذي ذكرنا في المنطقة أنه رأسان لم يجيهم الأمر يحلوا بعدين أمر على الوجود في العدى أمر ولا أمر هذا القانون هل قاعد الذي يروح له وهذا يدل لو هذا يدل أنه هذا في رسوم يعني حليلوك يدل على قيام الحج عليه الدلالة يدل على أن الحج يعني الدليل قام عليهم بذلك يعني بذلك الدليل يعني بأن الأمر الوجود لا أقول أقول دليل عدنا قام لهم على أن الأمر الوجود لذلك في رسم ذلك بلا تأمل ولا تأطب على هذا يعني على حمل الأمر الوجود حتى جرت عادتهم عدد بثلاث حركين أقول دليل عدنا دليلهم على أن الأمر الوجود بعد ذلك جرت آخر كنها فيه وقال جواب عمل الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي الوحي قام عندهم على أن الأمر في الإسلام الشريعة موضوع المعنى فقصر الوجود مؤثرات كما في اللغة الوحي قام عندهم على قطاعة الوجود فدائم اتقلت عما يستطيع الوحي الوحي نعم مخصوص واضح هذا يعني كل ساعة محلوم بالمداح بالجلد بعد كل ضروري هذا واضح وصار من سير حب التعليم دعوة المنصور عليه حتى جرت عادتهم وخرجوا عما يستطيع مجرد وضع اللغة في هذا الباب وضع اللغة في هذا الباب في هذا الأمر وضع اللغة في كل جنة الاتفاق اللغة بين الوجوب والمسؤول كنا ولا فلا بد دليل قام عدمهم لأجل ذلك الدليل خرجوا عما يستطيع الوضع اللغوي قال رحمه الله بعدل الورقة وتعجبوا الصوت ونقع من أول الدرس وصعبين حتى ليس قال رحمه الله صوب التكتب بعد أن تكتب من حجر يقول هذا الحديث المسلمين بطورة آمين وأما للشيعة هذا أمر واضح نحن نسمى في الشيعة جاري أحيانا على حمل الأمر للوجود من احتاج إلى تأمل قال رحمه الله وأما أبقائنا معاشر المحر الثمانين فلا يستجدون في هذا الحكم الذي فتحنا على الحكم الذي فتحنا وهو أن الأمر الوجود سرحان سرحان أن الأمر الوجود لا يستجدون بحسب اللغة لكنه بحسب الشيخ التقييم على أن الأمر الوجود وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة في موضوع اللغة مختلفين منهم الأمر مرتان تقدم اللغة أو تقدم اللغة أو تقدم لكن شرعا مستقيم ربعنا على أن الأمر للوجود ولم يحملوا نحن نحكر الإيمانين أب أبدا أب أبدا ظواهر هذه الألفاظ يحفظ ظواهر أمرها وكذلك إلا على ما بيناه إلا على الوجود فلم يتوقفوا على الأدلة يعني ما كان يتوقفوا إلا يكون فيهم دليل يدر هذا الأمر للوجود فهو في أمر على الوجود إلا رأسا ذات ما يجيهم الأمر يحلوا حليل ما ينتظرون إلى أن يجيهم دليل يدل على أن هذا الأمر بالوجود لا يوافقون بالوجود لا يوافقون على هذه فكرة الصدق واضح دليل عندهم يعني أن الأمر بالوجود لذلك يحتمل على الوجود لا تحملون كلهم متوقفين يحملون فضلون الأدلة ولا نتفق على الأدلة. هذه هي الأصحاب، هذا إجماع أصحاب، هذا إجماع احنا عدنا إجماع أصحاب الإمامية وقد بينا في مواضع من كتبنا أن إجماع الأصحاب لا تفضل. استعرف الحمد لله خلصنا دليل السيد المرتضى على تلك دعوتين. الآن نتجاوب عن دليل الدعوة الأولى ثم نتجاوب عن دليل الدعوة الثانية. أما الدعوة الأولى، الدعوة الأولى شنو؟ أنه بحسب اللغة في فتح الحال من وجود وين نفترق لفظي بينهما. ودليل الثاني استثناء ثالث صحية لغتين خمس الوجود وبعد وهرب الناس ايه وبعد الجرد جاء انظم خطارة انه الاستثناء يصل الحقيقة والاستثناء الحقيقة ويصل انه اما موضوع الوجود فقط موضوع علم الناس وعلى معنى نترك لفظي هذا بقول يا اخوانك انا اضع عليه انظم تحقيق استثناء بحسب اللغة صحية استخلل فيما في الوجود وفي المدين. لكن الاستعمال لا يدل ماذا على الحقيقة يدل على ان هذا الاستعمال مجرد ما لا يصح يوم ما استمع لا تذكرون بان الاستعمال اعلى من الحقيقة والمجاز فيمكن هذا الاستعمال مجازي الى مجازي يعني معناه ان القيادات علمنا نستعمل فيه من كل ناجبه الاستعمال يمكن ان لا يكون حقيقه من كل ناجبه فالاستعمال عنها حقيقه ونفس الاستعمال لا يحتوي على اولا وكان من نقول اطرق سلمنا ان الاستعمال يحتوي ها يقول ما هذا الدليل على ان هذا الاستعمار مجردي ونحن قد بينا الدليل على ان الاستعمار في النجد ممكن الدليل بلينا على ان الاستعمار في المجارة في النجد مجارة كم الدليل هذه من الاربعة الاستعمار تذكرون ولا متناسب على ان الامر الحقوقي تلك الادلة تدل على ان استعمال الامر في النجد المجاز مع تلك الأدلة لا يمكن أن نقول كلية الأدلة بإسلامها لا تتكلم واحد من خلها على أنه بلي أن المولى لو أمر عبده إلى آخره وما انتظر إلى المنطقة إلى آخره فالثبات هذا الأمر أفضل يستطيع الثبات إلى الثبات المتبادر من الأمر كل هو المتبادر من الأمر كما اعتبر وجود استحمال في النبي صلى الله عليه وسلم على ايه اخر الفراس صار السلام بعد الخبر والجواب عن احتجاجه الاول في الاول ما انفصل يعني انه بحسب اللغه مترجم انا قد بينا ان الوجود من دعوانا ان الوجود هو المتبادر من اطلاق الامر اوصل لكن ما بينها تعرف ان الامر من صيغه الاحد سواء من المنصوب هو الوجوب والتبادل ان ايه يعني علامه يمكن ان لها علاقه بالشرع هذا بينها اذا اولا نبدا نقول التبادل موجود في جانب الوجود فقط ما موجود في جانب استقطاع يدل على ان الامر فقط موضوع الناس وفاءت للوجود والثاني انت تجد استعمل في الوجود والنبو والاستعمال يقتضي اقيد تعذبنا من استعمال معان هنا ثم ان مجرد استعمال الصيغه في النجدي لا يقتضي كونها في الاستعمال حقيقه ايضا بل يكون مجاز الوجود مراتب مجاز يعني مراتب مجاز ما هي مرات المجاز؟ واحد من أدل يبين أن المتبادر هو الوجود والنبض هو المتبادر. فهي إمارة المجازية. إذا إمارة مجازية فالاستعمال سنجد المجاز. وطاعت بوجود إماراته ولكون الوطن. نحن ولكون. أطف على إمارات. على الوجود. عرض الحدث عرض يعني وريثاً وليثاً ومجال خيراً من الاستراحة. يقول إذا نري جنبوه استعمال الأمر كنا بمجازي بل حقيقي يعني معنى الثالث أن الصيغة إذا راح تصير موضوعاً هم للوجود هم للنفس خيراً في استراحة والقول بالمجاز خيراً يعني خير بالموضوع للناس في المجال استعماله بيرت الناس والمجال خيرهم من هل اشتراك اللي في أقول وقوله إن استعماله إلى آخر يقول المطبع في أثناء كلام استذكرون قال استعمال اللفظ الواحد الشيئين او الاشياء ليس الا استعمالها في معنى واحد في شيء واحد اشترى الاشتراك في شيء واحد اخذ بها الاستعمال حقيقه كذلك الاشياء اخذ الاستعمال الحقيقه يقول ايش قال المنطقه ولكن يظهر لي ان هذا انما هو اليوم يعني يقول اذا استعملت الاشياء متعدد تكون حقيقة هذا الاستعمال يكون حقيقة في كل آية إنما يدعو شكري مثلا إذا ما حكموا ضد الاستخارج أما إذا التفارج بين هذا الاستخارج بين المعاني يعني واحد كان متفارج والثاني ما كان متفارج التفارج يعني واحد متفارج كإذنان الاستعمال في كل مرة في كل حقيقة فأرضي متفارج الكثير حقيقة إذا ما في تفاوت في بعد كل أشياءنا متفاوت هذه الجبالة هذه الجبالة هذه الجبالة إذا ما نقول استعمال الأشياء كل يصير حقيقة وأما إذا استعمال في بعض ما متفاوت هذا اللي في بعض المعلومات في بعض ما متفاوت الاستعمال فقط في بعض المتفاوت حقيقة وقوله إن استعمال اللفظ اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء في استعمالها في الشيء الواحد في الدلالة على الحقيقتين إنما إذا تساوت في اللفظ إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال إذا تساوت يمكن أما الفارس هو أنا رأي أما مع التفاوت التفاوت مثلا الحيوان المفترس ليس بأسد يتحسب أحد علامات الحقيقة والمجال يعني أحد علامات الحقيقة والمجال يعني أحد علامات الحقيقة والمجال يعني أحد علامات الحقيقة والمجال يعني أحد علامات الحقيقة والمجال تسمي مجال علامة ثانية أن تضحى تفضل عليه يعني لا معنى الذي يفضل بالنفع عنه النفع فيه المجال ويا معنى الذي ينفع ما يفضل عنه هذا النفع في ذات المعنى حقيقة سيقول أما مع التبادل بالتبادل وعدم التبادل يعني عدم التبادل وعدم التبادل أو ما التبادل من علامات الحقيقة والمجال واحد ثاني من تحقيق السلب واحد ثاني من تحقيق السلب هل هو لا يكون الاستعمال في الحقيقية فقد بينا ثبوت التفاوت يقول احنا هما بينا ان التفاوت موجود يعني التفاوت موجود يعني قلنا بعض متبادل وبعض يا هم اللي متبادل الوجود طبعا متبادل، غير الوجود ما متبادل. اذا الواحد يقول حقيقة هو قيما الوجود بدون منها، هذا كل مكنونيا بالنسبة الى دليل اول. واما بالنسبة الى دليل الثاني، دليل على الدعوة الثانية فيه ان الامر في الشرع بحصول هذه اي صاحب المعاني يومين اي وجود، يعني صاحب المعاني يوضح صاحب المعاني هذا يحيط ليه من صاحب المعاني. من دار رأي أن الأمر شرحان ظاهر في صفور هذه يصل ذلك صاحب المعاني فيه يقول دعوة ثانية موافقة إلما لدعوة ودليله مثبت دليله وصير مثبت ويؤيد دعوانا. إذا لا نقاسه لنا مع السيد المرتضى في هذه الدعوة كافي محمد فيه ضد المرتضى، وهو نقول بأنه إحنا يا أيها المقام التبقين الصحابة كانوا طبعا يحلون الأمر على من؟ على بس من رأي هذا الحديث أنهم كانوا يحلون الأمر على الوجود بماذا؟ يدعي بأجل أنه لغة كانوا الوجود يحلون إذا على معناها اللغوي للسوء علما شرعا مبعد للاستدارة أي علما يحضر نحن صاحب العالم جنة جنة لغة كان موضوع علما بينما صاحب المتسانج لغة مفترض مو رأي أن الصحابة أنا لا تستطيعنا من الصحابة في حق الجنة ثانية يحنون الأمر علما على الوجود لكن مو بعيد أنه كان نحن على الوجود يعني لغة كان بالوجود فيكون يعطي مثل معنى اللغوي. فلذلك وإذا كنت يعرض عنها اللغوي معناها اللغوي الوجود ولا نحكي عن الوجود يعني تأثير نبدأ تبنية بنية نبدأ بالوجود لكن استمرار على الوضع إن الوجود مضافاً إلى أنه لغة إذا نقول ما موضوع الوجود فقط إلى ما موضوع الوجود فقط وإنما وين موضوع فقط الوجود يلزم من ذلك النقل يعني اللفظ نقل في المعنى اللغوي الى معنى جديد والاصل عدم النقل لا تكون جديده لان التعبير لا ينزل واما احتجاجه على انه في العرف استعيل الوجود سيحقق ما ادعيناه ادعيناه يعني يحقق عن الفاتح يثبت ما ادعيناه احنا اللي ادعيناه ان الامر شرعا بالوجود ولغه هذه ايضا ما ادعيناه انه لغه في الوجود لان جبنا بعض من الصحابه يحبون اللغه على الوجود من باب انه لغه بالنسبه الرابع ان حمل الصحابه للامر على الوجود فبعض الصلاة في الاعتماد عادة إذا الظاهر أن حمل الصحابة حمل الصحابة للي أمر عليه إنما هو لكونه لكون الأمر له يعني له أن إذا أتبهدنا على رأس أهل معاني ليجن أسماء الوضع الحسين يعني الصفة الشرعية إذا نسمى مرة ثالثة من الناس والأحسين الصفة الشرعية مو يعني يعني في ذلك يلزم النقل وإذا كان نقل لا بد تنقل السلامة أثناء الحقيقة تقول السلامة لأن هذا يجب على بعض الجديد مثل لفظ الصناعة لفظ الصناعة لفظ الحياة لفظ الصناعة لأنه ما بعد قد يجب السلامة لأن نقل السلامة لأن بعد ما أقل السلامة لأن نقل أنه دي الحقيقة الصحيحة وكذا لن نقل يعني الذي وضع علما الصلاة والسلام على الحقيقة الصحيحة أن تصدق بعض العبادات في التوحيد. يعني بعض الصلاة والسلام على الحقيقة الصحيحة أن تصدق بعض العبادات في الصلاة والسلام على الحقيقة الصحيحة. يعني يسمى هذا المعنى يعني يسمى على أنه موضوع الوجود أنت بعلمه كل حاجة كل حاجة كل حاجة إذا صراه وأما كذا على أنه في الحق التفكير الوجود سيؤثر يعني يثبت ما جعلنا شنو هو أنه مستوى عن الوجود الصيغة ولغة الأمن على أجل أنه لغة الأمن للوجود ليس أي لغة الأمن للوجود إلا أنه صحابة مثلا نحن أمر الوجود فأنهم من ذلك من المسح على معنى لغة اللغة هو الوجود فأنا في عن معنى لغة أن أمر الله حديث إنما هو لكون الأمر له وأن يجب لغة الأمن الواحد إذا مريد نقول الأمر لغة للوجود في المجنة نقل ولأن تصيف ذلك بعرفهم إذا أريد نصف ذلك نحن طول الأمر للوجود ذلك نحن طول الأمر للوجود في عرفهم يعني ما نقول حتى لغتنا الأمر للوجود فقط نصف قبل الأمر السرع يسترع تغيير إن القرآن موضوع اللغة لأنه يسترع على أنه موضوع موضوع الشيء والأمر تتغير اللغة في سبيل وهو مطارس بالأمر أمر انتهى ردنا على حلم الهدى انتهى لكن فقتلنا فإذا ساية غير هي علم الهدى ساية غير كم هي ساية غير على الهدى في أثناء دليل إذا كان دليل وضراته تقولوا في دليل الأول في دليل الأول على تعوثونا على أنه مثلت لك ساية الأمر في الهدى الكتب كله هو التعارف لكن كله دارة الأمر إلا تستحمل كل وجود تستحمل كل من هاي تلتبين الأول إذا كانت أشياء أبتكر عليها أنا أبتكر على المقصد لأن أحتاج أنا هل نفسها في دليل الثاني كل الشارع يعني كل أمر كان يشوفه الصحابة الكتابة السنة يحلوا عن ما يحلوا عن أولا جلوس الأمر الذي في الكتاب مرة إلنا يرد بالوجود والمرة يرد إلنا للإستثناء بعدين في دليل الكتاب تتفعروا كل أمر الذي وارد في الكتاب كل يحملون علامة على الوجود فهذا فالإستثناء في أصل بيننا بيننا تقوين هذا فالإستثناء ولا يسحب عليك أنما ادعاه في أول فضل من استحنا وصول الوجود والنجل القرآن والسلام ونصف لما ذكره من خمس من خمس لكن أضاف الكتاب والسنة يعني الكتاب هم الأمر والسحن الذين سنة سنة دليل الأول فيه دور بينما دليل الثاني جاء كل أمر الصحابة يلمونه من دليل الكتاب والسنة يحملون أعلامه على الوجود الصحابة وإذن هذا الوجود نحن نتجيب في رسالة هي من فضل الصحن للسنة الكتاب الكريم بحضر معناها اللغة لغة قال قالت أنما الدعار في أول قدر من استعمال الحيغة للوجود والنفس القرآن والسنة مناسب لما ذكره من حمل الصحابة في الأمر ورد في القرآن أو السنة على الوجود مناسبة بعدين فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه سعد الأوجه في دليل الأول بمحضر الصدور يعني أنه إذا لاحظ الأوامر في الكتاب والسنة ظاهر بعض الأوامر ظاهر بعض الأوامر هو هذا مختلف ظهور مختلف ظاهر عن شيء بعدين لما انتبهنا إلى المعنى الشرعي وإلى هذا هو هذا لا يعني فنحن في الدعوة الأولى نقول مصدر الظاهر مع قطع النظر عن الدليل أن الأمر هم من الدليل هم من مع قطع النظر عنه عن الدليل يعني أرضاه وغاتبه وهذا لا ينافي أنه يقوم عندنا دليل خاص ينافي قرينة خاصة ينافي ذلك الظهور وهي أمر الصحابة أمر الصحابة بالفرق قرينة خارجية دليل خارج فغير دعوى الواحد نعم اتعرضنا الى كم دعوى اذا تذكرون اتعرضنا الى دعوى صاحب المعاني اللي يقول لي الدعوى الثانية اللي كان يقول للناس ان حضرنا والدعوى الثالثة اللي كان يقول مشترك لا بد من غير المشترك نفس الدعوى الرابعة التي تقول التوقف لا نعم الوجوب او للمشترك يقولون هكذا لو كان الامر للوجود او للوجود لا يأثر لما يقولون لا ندري موضوع الوجود لا ندري موضوع يقولون لو كان للوجود او للنفس لدل عليه دليل والدليل ما موجود لان الدليل ماذا لو خبر واحد لو عقل لو ناقل والناقل يقسمون الى خبر واحد وخبر متواتر وفرق يقولون لو كان الامر للوجود او للنفس هذا بحاجه الى دليل يدل على انه للوجوب او للناس الدليل اما عقل واما ناس اما العقل ليس هو دليل ليش لان العقل لا يتدخل في اوضاع الالفاظ العقل ما له شغل العقل يتدخل في الامور العقليه اما في الامور غير العقليه كون هذا اللفظ هيك معنى موضوع لهذا المعنى او ما موضوع هذا لا يتدخل فيه العقل لانه من الامور العقليه واما النقل هذا ايضا ليس بدليل يعني النقل مره يكون خبر متواتر ومره يكون خبر احاد طبيعي يفرقون بين الخبر الواحد والخبر المتواتر شنو الفرق بينهم خبر المتواتر هم جماعة كثيرة كثيرة تقدر بالشيء بحيث أقطع بعدم تواتر هذه الجماعة أقطع بعدم تواتر على الكلام على انت في خبر متواتر خبر الواحد في المعنى اللي يتصور يقرأ معاني بناء خبر الواحد يعني الخبر الذي يخبر به ذاك الخبر شخص واحد لا ما هذا المقصود يا اخوان من خبر الواحد غير المتواتر اذا ما بلغ الخبر درجة التواتر يسمون هذا خبر احاد الخبر الواحد فاضرب الذي اكثر هذا الخبر اثنين اضرب ثلاث اضرب اربع اضرب خمس ما دام ما واصل درجه التواتر خبر واحد خبر المتواتر شيء في العلم اما خبر الواحد الذي ما بالغ درجه التواتر هي الا الظن فضل متواتر فإحنا نريد نقول النقل أيضا لو كان لو كان الأمر كان أو موضوع بالوجود للناس لدل عليه ذلك دليل والدليل إما العقل وروح العقل قبل ما يدخل فيه في أمور وإما النقل النقل إما آخر وإما متواتر. أما الآخر فأفرض أنه موجود، أهل اللغة أو غير أهل اللغة يقولون خبر، يقولون الأمر موضوع علم خبر الواحد ما يفيد إلا الظن ولا يفيد العلم، والظن لا يغني من الحق شيء. وأما خبر المتواتر فاطلب أنه حجة، لكن موجود يا إخوان، إذ لو كان موجود لكان مفيد بالعلم، ولو حصل العلم ما كان يقع الاختلاف البيانات اللي يجي واحد يقول الأمر غير وجود، واحد يقول لله، واحد يقول بصورة لفظي، واحد يقول بصورة معنوي، واحد لو كان هذا خبر متواتر يدل على أن الأمر علما موضوع يعني يحصل العلم، ولذا حصل العلم ما كان يقع. إذن ما هو دليل علم لا من عقل ولا من ناقل يدلنا على أن الأمر موضوع للوجوب أو موضوع للناس. فإذا ما في دليل فنحن إذن من المتوقفين، لا نقول أن الأمر للوجوب لأن ما في دليل على ذلك، لا من عقلنا ولا نقول لله لأنه ما في دليل على ذلك. إذن نحن من المتوقفين، هذا دليل. بعد ما عندي جاوب يقول يا اخوان انتم في الدليل كم شقلك؟ ثلاثة شقل، يو عاقل يو ناقل، والناقل كذا يو حاد اي ثاني يو مضاف اي ثاني. لكن احنا نقول اكو دليل اخر غير هذه الشقوق الثلاثة، دليل اخر اخو رابع، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو ما بيناه نحن من الأدلة. نحن الأدلة اللي بيناها شلون؟ بالاستقرار غير هذه الأمور الثلاث. تلك الأدلة الأربعة التي نحن ذكرناها تدلنا على أن الأمر علما للوجود، وكانت تلك الأدلة ترجع علما إلى تتبع الاستعمالات. هذا إنسان إذا يعرف فلسطين معناها شنو؟ يتبع الاستعمالات. يشوف المولى لمن يقول لعبده ائتني بالماء وما جاب العقلاء يذموني ولا ايه؟ هذه يعني جزء من العقل هذا طريق رابع غير العقل غير النفس الآحاد وغير النفس المتواتر. او نشوف ارفعوا واذا قيل لهم ارفعوا لا يرفعون، هنا لا ارفعوا يدل احنا لما على الوجود والا لما دمت عم تتبع علما دلنا على ان الامر علما للوجود. انشوف قول تعالى ويل للذين، انشوف قول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، هذا يدل على ان الامر الوجوب والا لما كان داعي هناك للحذر للامر. هذا تتبع للاستعمالات، الاستعمالات تدلنا على ان الامر موضوع لا عن طريق هذا دليل ظاهر لا عقل لا نقل أحدنا من المتواتر. إذا تستحصر المدعي الأمور الثلاثة حتى تقول هم الأمور الثلاثة ما موجودة، إذا هاي الأمور الثلاثة ما موجودة ما نقدر نقول الأمر لا موجود لا موجود. ليش يحصر ذي الثلاثة؟ بل هناك طريق ثابت وهو أن نتبع الاستعمالات ونلاحظ أن الاستعمالات تدل علينا، وهذا الطريق الرابع هو الطريق الذي سرعناه نفسي أدلتنا. احتج الذاهبون الى التوقف بانه لو ثبت كونه يعني الامر موضوعا بشيء من المعاني مثل المعاني يعني الوجود او الناس او الضامن او التهديد كما لو كان موضوع الواحد من ذنبي لثبت بدليل، لان احتاج الى دليل يدلنا على ذلك ومو من دور صندوق. واللازم منتهي لازم ثبوت الدليل ثبوت ذلك المعنى بدليل موسى، لماذا ان دليل يدلنا حتى يثبت ذلك؟ لان الدليل ان العقل ها والعقل قلنا ما نثقه تزل الامور امور العقل يتقل بالامور العقليه مو بالامور ان هذا له علم الموضوع مو من المحقق حقيقه الدليل لان الدليل ان العقل لا نقل له واما الناقل والناقل ان على قسمين واحد صار واحد فسدت الجياء هذا انت وإن الآحاد يمتلك واحد هذا ليس من الشيء ليش مو حد هذا ليش أم يجب العلم أجيب أصلا ولا يفيد العلم يعني وإذا لم يفيد العلم فهو ليس بحج الأكثر ما يفيد الظن والظن لا يفيد من حق شيء أو التواتر أو التواتر عمق عليهم يقول يقول وإما يوشان يقول وإما كان أحسن حتى تقولهم أن هذا عدل إبن للآحار وإما التواتر يعني دليل إبن وهو أم النفر وهو النفر إما آحار وإما التواتر والتواتر ما موجود ليش؟ لأن العادة تقتضي تقتضي بامتناع عدم الاطلاع يقول لو كان اكو خبر متواتر يقول الامر بالوجود لو يقول الامر بالناس لو يقول الامر بالاباحه لو يقول الامر بالطلب لو نقف على ذلك خبر المتواتر لا خبر المتواتر معناه جماعه كبيره يخبرون بكل شيء فلو كان صدق اكو خبر متواتر كنا نحضر عليها بعد بحثنا بعد بحثنا الدقيق لكن لم نجد المؤثرة والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على المتواتر ممن يبحث ويسمع يتفصلت الذي يجهد تفصلت في البحث يعني يجهد في البحث من الأمر علمان مع ذلك من أنه خبر هذا يطلع لأنه ما لو كان لباعة تفصلت عليه فكان الواجب أن لا يختلف فيه نحن العادة تبتغي على أنه نطلع عليه وإذا طلعنا عليه لا يمكن أن نختلف مع أنه واحد يقول الأمر سيدي واحد يقول مهمة واحد يقول لكذا واحد فإذا اختلفنا هذا دليل على أنه ما مطلعين تعلمنا على الخبر المتواتر فإذا ما مطلعين يعني ما لأن لو أكد أن العادة تقتضي فوارث يعني يكون اللاحظ وجواه هذا جواب صاحب المعاني للمور التواتر ليش تكثر الطريق تكثر الدليل واحد من ذنين أمور الثلاثة أتوا رابع وهو الذي نحن اتفقناه وهو اتفق استعمالات والجواب منع الحصر فإن منع الحصر منع الحصر الدليل في هذه الأمور الثلاثة فإنها هنا قسما آخره وهو ماذا ثبوته للأدلة التي قدمناها ثبوت معنى اللفظ ثبوت كون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ثبوت المعنى أو ثبوت كون اللفظ لهذا المعنى ثبوت اللي ده لواحد من المعاني نتخذ تسبينا بالوجود بعدين نتخذ قولت وهو ثبوته لأن قسما آخر وهو أن يثبت المعنى دينا يثبت كون الصيغة للمعنى دينا بالأدلة التي قدمناها والذي كان مرجعها لمن في الأدلة إلى تتبع الاستعمال ومرجعها إلى تتبع نرجع تلك الأدلة التي نسترناها كلها ترجعنا إلا أنه نستخدم مضاد الاستعمال نشوف الموضوع المورد الذي يستعمل الأمر بالوجود ناخذه ونرجع إلى تفوع مضاد استعمال اللفظ يعني المورد الذي نظر فيه باستعمال اللفظ والروح عليه نتمسك فيه ونرجع إلى تفوع مضاد الاستعمال اللفظ يعني وبعبارة أخرى إلى تفوع الإمارات في الدالة على المقصود باللفظ يصبح تلك الإمارات اللي يدل على المقصود بأنه عند الإطلاق عند بان يطلق الدول القريبين من الناس في الإمارات غير الدور على أن المراد يا معنى. فإذا دلت على أن المراد معنى معين يقول لك الموضوع لذا من جملة الإمارات الدم هذا الدم إمارة دلنا على أن هذا النفوق والرسحوق المقصود بالوجود وإلا لما حصلت إذا هم موضوع الوجود لما حصلت صدق من قال بالاشتراك يقول يجرم دعوة الرابعة الآن سماء رقم بعد الاشتراكين التي قالت بأن الأمر مشترك لفظي مو مشترك معنى بعدين يجي قال مشترك معنى قال مشترك لفظي بيننا وبيننا بين الوجود والن والإباح الكتاب هنا مشترك لفظي شنو خلي يبقى بينه وبين المشتركان بفرق يعني الأمر موضوع مرة للوجود وثانية مرة ثانية موضوع علما مرة ثانية موضوع علما للإباحة إذا تعدد الأمر لكل معنى دليلهم شنو؟ نفس الدليل اللي يقدم للمرتضى ليس كل الدليل نفس الدليل اللي يقدم للمرتضى على أن الأمر مشترك لفظي بين الوجود والنهي دليل المرتضى على أن الأمر بين الوجود والنهي مشترك لفظي بينهما شو كان دليله؟ تستقر دليله يا لا إشكال في أن الأمر مستعمل مثل شعر لما تشرح لي نوزي لنفس الدليل المرتضى أو تلك الضبع إذا أنا أقول لك نفس الدليل المرتضى أو تلك الضبع تكين إنت ولا يكون ماذا اتوضح مثل ما أول فالدليل المرتضى الشان كان يقول أنه لا إشكال في أن الأمر استعمل في الوجود مرة واستعمل في الناس أخرى والاستعمال يستطيع الحقيقة إذا من الحقيقة تبتين الموضوع تبتين يعني أنت تتكف صياغة تجيبها في موضوع بس شوية زيادة فيها تقول الأمر استعمل فينا الأمر استعمل فينا اللغتين عرفان القرآن كتاب سنة سطر من بني الأنفار تقول استعمل فينا في الوجود مرة وفي النبتاني وفي الإباحة فيه ثالثة والاستعمال يكثر الحقيقة يعني استعمال الحقيقة في الثلاثة عن موضوع علمك الفن الثلاثة فإذا موضوع بهذه الثلاثة يعني معناه حتى المسترك يرضي للفن الثلاثة والجواب الجواب يعني نفس الجواب نفس الجواب اللي ذكرنا عنه ذلك الدليل دليل المسترك كان دليل الإجابة أنه إذا استعمال يحصل الحقيقة إذا ما في دليل يدور على ان هذا الاستعمال مجازي واحنا ما لاحظنا دليل على ان هذا الاستعمال او ان هي قاعده ما تصدق الاستعمال الحقيقي ولو تصدق فاحنا نقول اصل والحقيقه اذا ما في دليل على عدم الحق اما اذا في دليل على ان الاستعمال بالنبي او بالاباحه مجاز مو حقيقه اذا اكو دليل والمقصود موجود الدليل يا ابو الدليل العرب اعتبرنا على ان الاستعمال في الوجود فقط ومقام حقيقة وفي غيره ثلاثة دليل على ان الاستعمال في النبي وفي اذا عدلي المجال اذا لم يتمكن يتمسك بقاعدة العرب في الاستعمال حجة من قال في الاشتراك بين ثلاثة أشياء شنو فكر استعماله فيها في نفس بالثلاثة على عدو ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين الشيئين بين الوجود على حاصل يعني على الموارد استدلال على العقل مرتب المقدم مقدم مقدم الأولى لا تستطيع أن الأمر استعمل مرة في الوجود مرة في الوجود مقدمة لا أقبل استعمال الحقيقة الذين بالصورة لأنه حقيقي في هذا المعاني يعني موضوع لجميعها يعني مصرح للضرحة والجواب الجواب والجواب عن هذه الحجة الجواب عن نفس الجواب عن نفس الحجة وحجة القائل بين الاذيجان مشترك معنوي بين البلاد يقول دليل الاذيجان مشترك معنوي بين الاختلاف عند الوجود والنسب نفس الدليل ذاك الاذيجان بان الامر مشترك معنوي بين وبين بين الوجود والنسب تذكرون دليل الاستثناء ولا ذات الاذيجار بان الامر موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والنازل بين الوجوب والنازل دليل تستذكر وما تستذكر في دليل الاستثناء قال على انه اذا منبوذ الامر موضوع للقدر المشترك فعلنا موضوع لو الاستثناء ليس مشترك له لو الواحد دون واحد يعمل الوجود دون الناس ففي صغير في صغير في قوم مجاز لأنك منها كل الزهر وكلاهما مرجوحان بالنسبة لنا للوضع للقدر والقدر المشترك والقدر المشترك أرجح أرجح المية من الحقيقة والمجاز وأرجح المية من الاشتراك اللفظي نفسها الطياغة لبعثنا تقول على انه اذا ننزل الامر موضوع للقدر المشترك بين الثلاثه اذا هو يرى موضوع لكل واحد واحد واحد من هذه الثلاثه لو تنقول موضوع الواحد دون واحد دون البقيه تنزل حقيقه ومجاز وكلاهما مرجوحان ما هي الصادقه مرجوحان هذا الدليل الجواب اجبنا عن هذا العلاج الدكتور دلنا على انه لا الحقيقه والمجاز ارجع النيه يعني نقول بالوضع للوجود دون الوضع للبقيه هذا حقيقه ومجاز ارجع النيه من ان نقول موضوع للقدر المشترك فوجود مشترك لفظي ليه؟ لأن المجاز اللازم من الحقيقة والمجاز أقل من المجاز اللازمية من الوضع للقدر مشترك في البيان الذي اشترنا عنها بعد حادثة الاستقرار وحجة القاعد بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة القدر المشترك بين الثلاثة هو بين وجوب والنهي والإباحة الإذن تقيق وهو الإذن يعني هذا القدر المشترك وهو يعني القدر المشترك الإذن يقول حجة مبتدأ حسب من قال بأنه يعني لأن الأمر بمطلق طلب السجن جدا بين وجوب والنهي وفيه لا الذي هو القدر المشترك بين وجوب والنهي هو غير متفهم وجوده. لا جواب هذا. حتى الجواب كله حتى فراغ. واحتج من زعم يقول الدعوة الأخرى الثالث جالس مشترك لفظ بيننا بين أربعة مشترك لفظ اللي معناه بين أربعة مو ثلاثة أربعة يعني ياه وجود ناس إباحة تأذيب. دليلهم نفس دليل الرجال لأنهم مشترك لفظ الأمر بين وبين بين الوجود والناس بإثبات الرفض شنو دليله؟ قال استعمل التصريف مرة بالوجود مرة بالناس والاستعمال يقتضي الحقيقة أيضا هم نفس الحكي تعارفون قول الصيغة استعملت مرة بالوجود مرة بالناس لكن بيت مرة في الإباحة مرة في التهذيب أربعة بيت والعطف الاستعمال هو الحقيقة والزواب هو الزواب إذن العطف الاستعمال حقيقة من تبقى ورسو تنمنا إن من تبقى إذا ما أقول جديد علينا على أن الاستعمال في واحد حقيقة وفي الداخل المجال والمفروض أنه ما في جديد يدلنا على أن الاستعمال في الوجود أخيئوا بذاتنا جاء ظهر الأجلة أربعة للسنة واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور أربعة مشتركة لفظي بنقم ما تقدم في احتجاجنا نقابل الاشتراك نقابل الاشتراك بين الوجوب والنسل من مقدم تلك نعنى بالسميدة وجوابه مثل جوابه من جواب هذا الاشتراك مثل جواب ذلك الذي تسجل واستدل على الاشتراك بدأ مثل الحمد لله عز وجل دعا والصوم مع أدلتهم مع مناقشتها. إذا الآن خلصنا هذا البحث وواحد سأل قال لنا تقارن مع البحر مع المجال يبنى علينا على أن الأمر أين الحقيقة فينا إذا على هذا الأساس إذا أجت مصيبة إلحى وما بها قرينة على أن المراد أول وجود أول نعمة من عمينا على الوجود نتيجة إذا أجانا هو في الكتاب يتكلمون فيه لكن شوية يريد بعض الصحيح يقول قائدة يستفاد من مراجعة أحاديث أجل ديه إلى الله عليه إذا راجع حديث أهل البيت يشوف أهل البيت سلام الله عليه استحمل والأمر إنه كثيرا كثيرا نتختصر بالجمعات تهنا إذا وردت الصيغة ورد النقض من دون قرينة على أن المراد مع الحقيقة والمجاز على أن النحر لا أقل لا أقل على المعنى المجاز ولا طبعا قد واحد جنس أكثر بعد يقول كل شيء يقول نحن على المعنى المجاز إلى معنى قرينة لأن المجاز مضرب مجاز أنت إذا قرر يسير أنا أقل في برد هذا شو يقولون في نقل التوصل فإذا حديث وردنا فيه من حديث التركيز سيرة إسعاد مو أنه بناء كسر ماذا قال المعالم رأساً وفكر صاحب المعالم جاقبه رأساً يجدون هذا العمق أحمد عليهم على الوجود لأنها من أدلة أدلة طعم عن موضوع الأمر لا صحيح لا بالنصر ذلك لكنه بما أن العلم السلام المعالم استعمل الصيغة كبيرة فإن السحب صار من أسماع المجال مشهور لأجل هذا متوقف إذا وردنا أمر ما في دلالة على هذا الوجود أو النفس نتوقف لا الحمد على الوجود لا الحمد على النفس بل كتاب الآخرين إذا مخزنين نحن من المتوقفين فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية تضاعيف معنى طيات الشيء يسمون تضاعيف فمن داخل أحاديث ومن طيات من تضاعيف عن من داخلها يستفاد ماذا من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في النفس كان شايعا في عرفهم بحيث صار من من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللفظ احتمال يعني احتمال المجاز احتمال حقيقة مساوية راح من اللفظ إلى ما تمرد خارجي عند سبان مرد خارجي إذا طلع المجاز نسوب مساوي الاحتمال الحقيقة فيشكل التعلق في إثبات وجود أمرين هذا بعد يقول مشكلة مشكل أن نقول هذا الشيء واجب بمجرد أنه إجانا أمر نقول الآخر إذا الشيء واجب فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر هذا معنى شنو ليش معنى الامر يعني ليش معنى الطلب من دون لا امر له معنى شيء مو امر يستعمل مره بمعنى الطلب ومره يستعمل بمعنى الشيء هنا معنى شيء فيشكر التعلق في اثبات وجود شيء ما تقدر تقول هذا الشيء واجب بمجرد ورود الامر بذلك منهم عليهم بمجرد ورود منهم ذات الامر منهم عليهم السلام ما تقدر تقول هذا واجب لان قلنا على انه هل الامر يدل على المره او يدل على التكرار او لا يدل على شيء من هنا هذا بحث المره والتكرار يعني اذا قلت لك في زمان هو طبيعي ما في قرينه حتى ابنه او ما في قرينه حتى ابنه قلت لك في زمان ايه في زمان فهل الواجب ان يجيب لي مره واحده لا يجيب